التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، أذن لصلاة العشاء في بيت الله الحرام في مكة المكرمة، وسمعتم إليه عبر الأثير وعلى الهواء مباشرة من هذه الرحاب الطاهرة. وقف الناس في بيت الله الحرام يؤدون سنة العشاء ركعتين، ثم يستعدون بعد ذلك لأداء صلاة العشاء، وتعقبها صلاة التراويح. اللهم يا رب كل شيء، أنت مليك كل شيء، نسألك أن ترزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وقلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعمالا زكية وإيمانا خالصا، وهب لنا إنابة المخلصين وخشوع المخبتين وأعمال الصالحين ويقين الصادقين وسعادة المتقين ودرجات الفائزين، يا أفضل من قصد، ويا أكرم من سئل، ويا أحلم من أعطى. ما أحلمك على من عصاك، وأقربك إلى من دعاك، وأعطفك على من سألك. نسألك يا رب أن تهب لنا جزيل عطاءاتك والسعادة بلقائك

هكذا أيها الإخوة في الله أديت صلاة العشاء في بيت الله الحرام بمكة المكرمة، حيث نقلناها لحضراتكم على الهواء مباشرة وعبر الأقمار الصناعية أيضا إلى مختلف أصقاع العالم الإسلامي. ما زلنا أيها الإخوة في بيت الله الحرام نغنم من نفحاته العطرة ومن جلاله المهيب. ما زلنا أيها السادة في هذا المكان المقدس، وما زلنا معكم أيضا ننقل لكم هذه الصور الإيمانية الخالدة من هذا المكان بانتظار أن ننقل لكم أيضا صلاة التراويح ودعاء ختم القرآن الكريم في هذه الليلة الطيبة المباركة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الكعبة الشامخة على مر العصور والأيام التي تهفو إليها قلوب المسلمين ويأمونها في كل يوم 5 مرات في كل يوم وليلة، يؤدون صلاتهم في كل مرة يتجهون إلى هذا البناء الشامخ على مر العصور والأوقات. ما من أحد في هذا المكان إلا قائم يتعبد أو طائف بالبيت الحرام بالكعبة المشرفة أو ساع بين الصفا والمروة. أو رافع يديه إلى رب العزة والجلال متضرع خاشع. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا

يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لهفانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ضمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والحانة إلى ضياك، من تائب إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، يا رحمة للتائبين للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين حمدا لما تعطي يداك، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رباه، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة. اللهم لك تخضعنا وسؤالنا، وإليك تضرعنا وابتهالنا، نسألك أن تنيلنا من روح رضوانك وتديم علينا نعم امتنانك، وها نحن أولى بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون، وبحبلك المتين معتصمون، وبعروتك الوثقى متمسكون. إلهنا ارحم عبيدك الأذلاء ذوي اللسان الكليل والعمل القليل، وامن علينا بطولك الجزيل، وقنفنا تحت ظلك الظليل.